كان لازم نبعد أرواح عن ضه مصيرنا كان يتألوح نضحك لي على روح وانت وانا عارفين عمرها وانا صغير لو طال حتى سنين نضحك ليه على روحنا وانت وانا عارفين عمرها وانا صغير لو طال حتى سنين ودينا افترقنا ونسينا وبعدت عنا حبيبي غرمنا مكانش وعد بإيديه نفرح عينينا خلاص كل حاجة بقت ذكريات خلاص يا حبيبي معدتش نصيب وأحلم هوانا بقت ماضي فات نضحك لي على روحنا وانت وانا عارفين عمر هوانا قصير لو طال حتى سنين نضحك ليه على روحنا.